اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فيه مسائل. قال الشيخ رحمه الله: الأولى، ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقا، والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية. ومن هنا يفهم أن القواعد الكلية لها أثر في فهم النصوص، لها أثر في فهم النصوص، فقد يكون الكلام مطلقا فتفهمنا القاعدة الكلية أنه ليس على إطلاقه، بل هو مقيد. يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، النهي للتحريم، وإذا خرج عن التحريم يخرج عن التحريم للكراهة مثلا، فهنا قوله لا تسأل الإمارة يدل على كراهية سؤال الإمارة مطلقا. والقواعد الكلية قيدت هذا الإطلاق، قيدته بماذا؟ قال: فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض. القضاء مثلا له شروط، وهي لا تتوفر إلا في شخص واحد، فهذا الشخص الواحد إذا عرضت عليه ولاية القضاء وجب عليه قبولها، وإن لم تعرض عليه ولاية القضاء وجب عليه طلبها. يبقى يستثنى لا تسأل الإمارة إلا إذا كنت متعينا لها، إلا إذا كنت متعينا لها، فحينئذ لا نقول يجوز لك أن تسأل، بل يجب عليك أن تسأل. فهذا تصرف من جهة الإيه؟ القواعد، تقييد من جهة القواعد. قال: لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به، فتعين عليه القيام به. وهذه هذا المعنى معروف، أن فرض الكفاية قد يتعين على الشخص، فرض الكفاية قد يتعين على الشخص، كما لو احتجنا إلى قاض ولم تتوفر شروطه إلا في شخص واحد، فالقيام بوظيفة القضاء فرض كفاية، ولكن لما لم يوجد له إلا واحد تعين لهذا الفرض. وكذا إذا لم يتعين وكان أفضل من غيره، ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل. كلاهما تتحقق فيه شروط القضاء، إلا أن هناك مفضول وأفضل منه. إذا قلنا بأنه لا يجوز أن نولي المفضول مع وجود الأفضل، وأن هذا يمتنع ولا يجوز، يبقى حينئذ هو يوجد غيره، لكن غيره مفضول وهو إيه؟ أفضل. وقلنا بوجوب تعيين الأفضل والمنع من تعيين المفضول مع وجود الايه الافضل، يبقى عليه برضك ان يطلب الإمارة، ويجب عليه ان يطلب الإمارة. طب وان كان غيره افضل منه ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل، فها هنا يكره له ان يدخل في الولاية وان يسألها. طب اذا جوزنا ولاية المفضول مع وجود الافضل، يبقى غيرك يكفيك ولا تسأل انت الإمارة لما يحتمل فيها من المفاسد. فها هنا يكره له أن يدخل في الولاية وأن يسألها. وحرب بعضهم الطلب وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه انعقدت ولايته وقد استخطئ فيما قال. معنى هذا الكلام أن من يطلب الإمارة، هل طلبوه للإمارة إذا كان أهلا لها ويوجد غيره أيضا؟ هو إذا طلب الإمارة وليس أهلا لها فيحرم عليه على كل حال، لكن إذا طلب الإمارة وهو أهل لها وغيره أيضا أهل لها، هذا الطلب محكوم عليه بماذا؟ محكوم عليه بالكراهة. وبعضهم أوصل النهي فيه إلى التحريم. يعني إذا طلبت الولاية وغيرك يكفيك هذا الأمر مع أنك أيضا تتوفر فيك الشروط، يبقى هذا الطلب محكوم عليه بالتحريم عند البعض ومحكوم به بالكراهة عند البعض. قال وحرم بعضهم الطلب. طيب وإذا سألت الإمارة كره للإمام أن يوليك، يعني يكره للإمام أن يولي من يسأل الإمارة وإن كان أهلا لها. وقال إن ولاه انعقدت ولايته، وإن ولاه الإمام انعقدت ولايته. وقد استخطئ فيما قال، ومعنى استخطئ أنه منسوب إلى الخطأ، هذا الذي سأل الإمارة منسوب إلى الخطأ بسؤاله الإمارة، وهذا السؤال منهي عنه. يبقى انعقدت ولايته وقد استخطئ، أي حكم عليه بالخطأ فيما قال وهو سؤاله الإمارة. ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهة القضاء لأحاديث وردت فيه. قال يكره للشخص وإن كان أهلا للقضاء أن يطلب ولاية القضاء لأحاديث وردت فيه. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، ماشي. ولذلك وجدنا بعض الأئمة يعرضون عن ذلك، يعني أبو حنيفة رحمه الله لم يرضى بقبول ولاية القضاء، والشافعي رضي الله عنه عرض عليه ولاية القضاء فأباها، وابن سريج لما ولي القضاء أنكر عليه الشافعي ذلك وقالوا هذا شيء لا نعرفه في أصحابنا، إنما هو معروف في أصحاب أبي حنيفة. يعني قبول القضاء هذا يعني شيء ليس بجيد، وهذا لا يعرف في أصحابنا، إنما هو معروف في أصحاب أبي حنيفة. فالمقصود أن كان الأئمة يعرضون عن ذلك. ابن خيران أنكر على ابن سريج أنه تولى القضاء، يعني ابن سريج تولى القضاء، وابن خيران من الشافعي أنكر عليه ذلك. قول الصوفي فيما قال يرجع في القول بالتعميم. قول الصوفي فيما قال لا، وقد هو أرجع، يعني أرجع في الحاشية إلى سؤال، ورجح ذلك إلى سؤال الإمام، رجح في الحاشية وذكر الذي كنته احتمالا، ماشي، ذكره احتمالا، لكن الذي رجحه هو أنه يعود إلى سؤال الإمام. المسألة الثانية، لما كان خطر الولاية عظيما بسبب أمور في الوالي وبسبب أمور خارجة عنه، كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم. يقول الشيخ لما كان خطر الولاية عظيما بسبب أمور في الوالي، إذا وليت الإمارة وصرت واليا قد تدخل عليك بعض المفاسد، منها الكبر، منها الوقوع في الظلم، ماشي، فمثل هذه الأشياء، يعني ما كانت عندك قبل الولاية، عندما توليت وصرت واليا تصاب بالكبر وتصاب بالظلم والتعسف وربما تقع في الظلم. وبسبب أمور خارجة عنه، يعني قد تتسبب في الظلم بأمور خارجة عنك، كالحجاب الذين ماشي، كالحجاب والخدم ونحو ذلك، قد يكون الحجاب يمنعون أصحاب المظالم أن يصلوا إليك. فعلى كل من يلي القضاء تدخل عليه مفاسد، مفاسد في نفسه ومفاسد بسبب إيه؟ بسبب غيره كالحجاب ونحو ذلك. وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم. فهو جدير بعدم العون، يعني من تجرأ على هذا الأمر ولم يبالي، لم يبالي بفساد دينه، يعني هو تجرأ وطلب ولاية القضاء مع احتمال أن يقع في تلك المفاسد، وهو بذلك يعرض دينه للفساد، فإذا لم يبالي بفساد دينه فهو جدير بعدم بعدم العون، ألا يمده الله عز وجل بعونه. ولما كانت إذا أتت من غير مسألة، طبعا ولاية القضاء فرض كفاية فلابد أن يقام به، فإذا جاءتك من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف، لا نستطيع أن نقول أنك إذا قبلت ولاية القضاء التي عرضت عليك أنك لا تبالي بفساد دينك. كانت جديرة بالعون على أعدائها وأثقالها. وفي الحديث إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالعبد بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله تفضلا زائدا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين. يعني هو كلف بالقيام بوظيفة القضاء مثلا ونهاك عن طلبها، فإذا جاءتك من غير مسألة وقمت بها أديت التكليف، أديت التكليف وقمت بفرض الكفاية. ولكن الله تبارك وتعالى له بعد قيامك بالتكليف شيء زائد، وهو الإيه؟ اللطف، وأن يمدك بالعون وأن يعينك على أعداء هذه الإمارة. ماشي. قال الشيخ وهي مسألة أصولية كثر فيها الكلام في فنها. إيه؟ الهداية إلى النجدين، الذي المقصود بالنجدين طريق الجنة. نحذين. الإيه؟ نحذين. لا لا ما نفهم معناها. إيه؟ نجدين. وهديناه النجدين يعني الطريقين. زائدا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين. على النجدين طبعا المقصود بالنجدين الجنة والإيه؟ الجنة والنار. يعني المقصود أن الله عز وجل بين طريق الجنة وبين طريق النار، وقرر لك العبادة بتكليفات، من ابتسلها دخل الجنة ومن أعرض عنها دخل النار أو صار في طريق النار. بعد هذه الهداية اللي هي هداية الدلالة، وبعد التكليف يعني عندي هداية الدلالة أنه يدلك على طريق الجنة وطريق النار، بهذا تسلك طريق الجنة وبهذا تسلك طريق النار، وكلف بأوامر ونواهي، من امتثلها صار في طريق أهل الجنة ومن أعرض عنها صار في طريق أهل النار. له بعد ذلك مسألة الإيه؟ إنه مسألة اللطف، مسألة اللطف، وهي مزيد توفيق ومزيد إصابة للحق يمدك الله عز وجل به. طيب هذه يقول الشيخ عنها مسألة أصولية من مسائل أصول الدين كثر الكلام فيها، وهو هل يجب على الله تبارك وتعالى أن يفعل بالعبد ما هو ألطف به ولا لا يجب؟ واضح؟ يعني إذا سافرت لقيت شيخا يعلمك ويفقهك و و و ماشي، فهل يجب على الله ان يفعل الافعال ان يفعل الافضل بك فيوفقك للسفر الذي يحصل لك فيه من الخير كذا وكذا وكذا؟ هل يجب على الله ان يفعل بالعبد ما هو الطف به؟ فالمعتزله يقولون بوجوب ذلك، واهل السنه يقولون الله عز وجل إن فعله بالعبد يفعله على سبيل التفضل والإحسان لا على سبيل التحكم والإلزام. ولذلك كلمة التفضل جاءت في كلام الشيخ رحمه الله، فأهل السنة يقولون فعل الأفضل بالعبد إنما هو محض فضل من الله ولا يجب على الله شيء، والمعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل بالعبد ما هو ألطف به. والذي يحتاج إليه في الحديث ما أشرنا إليه من أنك إذا لم تسأل الإمارة فجاءتك قمت بفرض الكفاية وقمت بالتكليف، ومع ذلك الله عز وجل يمدك بمزيد عناية ويمدك بمزيد توفيق وتزيد. المسألة السادسة للحديث تعلق بالتكفير قبل الحج. ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالبداءة بقولها عليه السلام فكفر عن يمينك واقف الذي هو خير. من حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة. طيب هذا الحكم معلق على سبب وشرط، ممكن نتخيل هذا، أين السبب وأين الشرط؟ ممكن نقول السبب هو اليمين والشرط هو الايه؟ الحنث. فالكفارة وجبت باليمين عند الحنث، كما نقول الرجم وجب بالزنا عند الإحصان. كده واضح؟ كنا نقول السبب ما يوجد الشيء به، والشرط ما يوجد عنده لا به. فإذا قلنا اليمين وجبت، الكفارة اليمين وجبت باليمين عند الحنث، كما نقول الزكاة وجبت بملك النصاب عند حولان الحول. الذي أوجب الزكاة هو ليس حولان الحول، وإنما هو ملك النصاب. فنقول هكذا كفارة اليمين وجبت باليمين عند الحنث. المسألة التي عندي الآن، إذا وقع تكفيرك، إذا وقعت كفارتك بين السبب وبين الشرط، وقعت بعد اليمين وقبل الحنث، بعد تحقق السبب وقبل تحقق الشرط، هل لو كفرت قبل يمينك تجزئك الكفارة؟ هم متفقون على أنك لو كفرت قبل اليمين وقبل الحنث أن هذه الكفارة لا تجزئ. لماذا؟ لأن الكفارة وقعت قبل السبب، لكن في الصورة التي معنا اختلفوا، لأنها وقعت بعد السبب وقبل الحنث وقبل الشرط. طيب يبقى احنا كده للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث، وقلنا اليمين سبب والإيه والحنث شرط. ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالبداءة بقوله عليه السلام فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. قد يقول قائل أنه يكفر عن يمينه أولا، وهذا المذكور إيه؟ أولا، ويأتي الذي هو خير اللي هو الحنث في يمينه. حلف ألا يزور زيدا فيكفر عن يمينه، ثم يزور زيدا فيحلف، فيكون كفارة اليمين متقدمة على الحنث. قال الشيخ وهذا ضعيف، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة في الواحد، ممكن نقول كالكلمة الواحدة، ولعل الشيخ مقصوده بالجملة الايه الكلمة، كالجملة في الواحدة اي كالكلمة الواحدة. طب كيف نفهم هذا؟ اذا قلت لك اكرم زيدا وعمرا، أكرم زيدا وعمرا، المعطوف والمعطوف عليه كالكلمة الواحدة، لأن أكرم زيدا وعمرا في قوة قولك أكرمهما، فزيد وعمر كالكلمة الإيه؟ كالكلمة الواحدة أكرمهما. فيبقى وهذا ضعيف، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، والمعطوف والمعطوف عليه بها أي بالواو كالجملة الواحدة، يعني كالكلمة الواحدة. وإذا قلت لك أكرمهما لم يقتضي ذلك إكرام زيد قبل عمرو، ولا إكرام عمرو قبل زيد. فكذلك لو قال فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، كأنه قال له ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الأمرين، فأتي الإيه؟ الأمرين اللي هو الحنث والتكفير، الحنث والتكفير. ولا يلزم أن يكون الحنس قبل التكفير ولا التكفير قبل الحنس. من هذه الجهة، من جهة الواو، يبقى الواو لا تقتضي ترتيبا. ويبقى احنا برضك أضفنا إلى معلوماتنا معلوم أن الواو لا تقتضي ترتيبا، هذه كنا نعرفها، لكن الذي أفادنا الشيخ إياه أن المعطوف والمعطوف عليه كالكلمة الواحدة، وإذا قدرناها بالكلمة الواحدة لا يظهر معنى الترتيب، فلا الأول قبل الثاني والثاني قبل الأول. ماشي. قال الشيخ رحمه الله: وليس بجيد طريقة من يقول في مثل هذا إن الفاء تقتضي الترتيب، اللي هي وإذا رأيت غيرها خيرا منها فكفر. أن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقبا لرؤية الخير في الحنث، فإذا استعقبه التكفير تأخر الحنث ضرورة. وجه هذه الدلالة كيف نقررها؟ يقول لك الفاء للترتيب والتعقيب، فإذا قال فإذا رأيت غيرها خيرا منها، فما الذي يعقب هذه الرؤية؟ فكفر. فإذا وقع التكفير وعقب الرؤية لازم من ذلك أن يقع الحنث بعده، واضح هذا؟ فإذا رأيت فكفر، والفاء تقتضي التعقيب، فإذا وقع التكفير عقب الرؤية، عقب الرؤية لازم من ذلك أن يكون الحنث بعده. طيب. قال الشيخ: وإنما قلنا إنه ليس بجيد، لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، ولأن المعطوف والمعطوف عليه في حكم الكلمة الواحدة، فكأنه قال فإذا رأيت غيرها خيرا منها فأتي أحد الأمرين، أو فأتي الأمرين، معذرتك، إذا رأيت غيرها خيرا منها، ما الذي يعقب الرؤية؟ فأتي الأمرين، لأن المعطوف والمعطوف عليه في الكلمة الواحدة. وإذا قال فأتي الأمرين لم يكن هناك ترتيب مستفاد من اللفظ، لأنه ليس بجيد لما بيناه من حكم الواو، وأنها لا تقتضي الترتيب، وأن المعطوف والمعطوف عليه بها في حكم الإيه؟ في حكم الكلمة الواحدة. فلا فرق بين قولنا فكفر وأتي وبين قولنا فافعل هذين. وهذا هو الذي أفهمنا كلام الشيخ، أن مقصوده بالجملة الواحدة الكلمة الواحدة. ولو خالف ذلك لم يقتضي ترتيبا ولا تقديما، فكذلك إذا أتى بالواو. هذا مفهوم كلام جيد. طيب. وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراك الترتيب في الوضوء، وقال إن الآية تقتضي تقديم غسل الوجه بسبب الفاء، وإذا وجب تقديم غسل الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقا. كيف يقول هذا المستدل؟ فالشيخ يحكم أيضا على هذه الطريقة بأنها ضعيفة. الشيخ العلاوي يقول بوجوب الترتيب، لكن يقول هذا لا يدل عليه. يقول: استدلالك على وجوب الترتيب بهذا الدليل ضعيف. طب أولا نفهم وجه الترتيب. إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، فيقول الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، فيكون غسل الوجه عقيب القيام إلى إرادة القيام إلى الصلاة، يبقى غسل الوجه يقع عقب إرادة القيام إلى الصلاة، فيلزم من ذلك البدء به، فيقع غسل الوجه أولا. فإذا وجب الترتيب في غسل الوجه بحيث يقع أولا، وجب الترتيب في سائر الإيه؟ سائر الأركان، لأنه لفرق. يبقى هو يستدل بالله على وجوب الترتيب في غسل الوجه، وإذا ثبت في غسل الوجه ثبت في غيره، لأنه لا فرق. فالشيخ رحمه الله يقول لك المذكورة في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، العطف بالإيه؟ بالواو. والواو لا تقتضي ترتيبا، وهذه المتعاطفات في حكم الكلمة الواحدة. فكأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا هذه الأمور، هذه الأمور هي المتعاطفات كلها، فافعلوا هذه الأمور. ومثل هذا لا يقتضي ترتيبا، لا بين الوجه ولا بين الرأس ولا بين الرجل ولا اليد، مفهوم؟ وهو ضعيف لما بيناه، أنا شرحت الوجه ووجه ضعف، يبقى إذن يستدل على الترتيب من غير هذه الجهة. المسألة الرابعة، يقتضي الحديث تأخير مصلحة الوفاء بمقتضي اليمين إذا كان غيره خيرا بنصه، وأما مفهومه فقد يشعر بأن الوفاء بمقتضي اليمين عند عدم رؤية الخير في غيرها مفهوم. وإذا رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. من طف هذا الحديث يدل على ماذا؟ أنا عندي الآن مصلحتان، والله لا أزور زيدا، والله لا أزور زيدا، عندي مصلحة الوفاء باليمين ومصلحة زيارة زيد التي منعتها لنفسي أو منعتها عن نفسي باليمين. أنت أقسمت ألا تزور، فأنت منعت نفسك من الزيارة، فيبقى مصلحة الوفاء باليمين ومصلحة فعل الشيء الذي حلفت ألا تفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن نوازن بين المصلحتين، فإن وجدنا مصلحة زيارة زيد، وإذا وجدنا مصلحة زيارة زيد أرجح من مصلحة الوفاء باليمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأمرنا بأن إيه؟ بأن نرجح جانب المصلحة الأقوى، فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. قال لي هذا ما دل عليه الحديث بمنطوقه، إذا رأيت غيرها خيرا منها فكفر. طب وإذا لم تحصل هذه الرؤية؟ يبقى بمنطوق الحديث، بمنطوق الحديث إذا رأيت غيرها فكفر، وبمفهومه المخالف إذا لم توجد عندك هذه الرؤية فوفي بيمينك، فوفي إيه؟ بيمينك. كده واضح؟ بس على كل هذا استدلال من جهة المنطوق في جانب، واستدلال بالمفهوم في الجانب الآخر. إذا وجدت الرؤية كفر، إذا لم توجد الرؤية فأوفي بيمينك. وقد تنازع المفسرون في معنى قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، وحمله بعضهم على ما دل عليه الحديث ويقول معنى عرضة أي مانعا، وأن تبروا بتقدير من أن تبروا. كيف نفهم هذه الآية؟ أولا العلماء ذكروا في تفسيرهم لهذه الآية قولان. القول الأول الذي أشار إليه الشيخ، وهو أن نحمل الآية على معنى يتفق مع معنى الحديث، وإذا رأيت غيرها خيرا منها فلا تجعل اليمين مانعة لك من إتيان ذلك الخير، فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. قال لي يبقى عرضة بمعنى مانع، يبقى ولا تجعل الله مانعا، ولا تجعل الله مانعا من أي شيء، من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. إذا حلفت على شيء يمنعك من البر، إذا حلفت على شيء يمنعك من البر ويمنعك من التقوى ويمنعك من الإصلاح، فلا تجعل الله عز وجل مانعا لك من إتيان البر والتقوى والصلاح بسبب أيمانكم. يبقى اللام في لأيمانكم بمعنى إيه؟ لأجل أيمانكم، بسبب أيمانكم. لا تجعلوا الله مانعا لكم من أن تأتوا البر والتقوى والصلاح، لا تجعلوه مانعا من ذلك بسبب إيه؟ فأقول لك لماذا لا تأتي هذا الخير؟ قل لأنني حلفت بالله ألا أفعله، يبقى جعلت الله بسبب يمينك مانعا لك من هذا الخير. كده فهم معنى الآية؟ يبقى لا تجعلوا الله مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بسبب أيمانكم. وحينئذ يتفق معنى الآية مع معنى الحديث. طيب للإفادة نذكر المعنى الثاني. المعنى الثاني هو أن تحمل الآية على النهي عن الإكثار من الحلف، ولا تجعل الله عرضة، هنا ليس بمانع، عرضة بمعنى متعرضا، ماشي، لا تجعل الله تعالى متعرضا لأي مالكم بسبب ما تعتقدونه في ذلك من البر والتقوى والصلاح. أوضح هذا المعنى، لا تعرض الله عز وجل، ماشي، لا تجعل الله تعالى متعرضا لهذه الأيمان فتكثروا به الحلف بسبب ما تعتقدونه في ذلك من البر والتقوى والصلاح. بالمعنى أنك تعتقد أو تظن أنك كلما حلفت بالله أنك تعظم الله عز وجل بهذا الحلف، وأن كسر أن الحلف فيه بر وتقوى، ذات الحلف، ذات الحلف بالله فيه بر وتقوى وصلاح، فهذا يحملك على كسرة الحلف. يبقى لا تكثر الحلف بالله تعالى وتجعل الله تعالى عرضة لإيه؟ للأيمان، تتوجه إليه الأيمان، وأنتم تظنون أنكم تعظمون الله عز وجل بذلك، وأنتم تظنون أن ذلك من البر والتقوى والصلاح. لماذا؟ لأن كسرة الحلف ليس دليلا على التقوى والبر والصلاح، ماشي؟ والمعنى لا تبتزل اسم الله عز وجل في كثرة الحلف به، لا تبتذل اسم الله تبارك وتعالى في كثرة الحلف به، فليس ذلك من البر والتقوى والصلاح، ماشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. في هذا الحديث تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة، إن كان معنى قوله عليه السلام وتحللتها التكفير عنها. يعني إذا فسرنا وتحللتها بمعنى تحللتها بكفارة اليمين، يبقى تحللتها بمعنى التكفير عن اليمين، يبقى إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. يقدم السبب والشرط. إيه؟ يقدم السبب والشرط. لا، هو المسألة برضه في الحديث تقديم وما يقضي الحنث في اللفظ على الكفارة، هي نفس المسألة السابقة، أن الكفارة تقع بعد السبب الذي هو اليمين وقبل الشرط الذي هو الحنث. هو هنا في الحديث من حيث الذكر ذكر ماذا أولا؟ ذكر الحنث، إلا أتيت الذي هو خير، هذا هو الحنث في اليمين، وتحللتها أي وكفرت عن يمين، فذكر التكفير بعد ذكر الحنث كالحديث السابق، وإذا رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، لا عكس الحديث السابق، هناك فكفر عن يمينك وأتي، وهنا إيت الذي هو خير، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، ماشي. على كل الوضع عندنا تقتضي ترتيبا، وهذا لا من حيث اللفظ لا يقتضي أن يكون التكفير قبل اليمين، التكفير قبل الحنس أو الحنس قبل التكفير. فهو ما لو حنث، ما لو كفر قبل الحنث وبعد اليمين. على ما أتذكر من هذه المسألة أن الحنفية يقولون بجواز ذلك، وأن الكفارة تقع مجزئة، وسبب ذلك أنها يمين أو أن الكفارة وقعت بعد تحقق سببها فأجزأت. وعند الشافعية أن الكفارة قبل الحدث لا تجزئ لأنها وقعت قبل وقت وجوبها، إذ هي لا تجب إلا بالشرط، إذ هي لا تجب إلا بتحقق الشرط وهو الحدث، فوقوعها قبل وجوبها يجعلها تقع غير إيه؟ غير مجزئة. ويحتمل أن يكون معناه إتيان ما يقتضي الحنث، فإن التحلل نقيض العقد، والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها، فيكون التحلل الإتيان بخلاف مقتضاها. يبقى الشيخ رحمه الله يقول تحللتها بمعنيين، يحتمل أن يكون معنى التحلل هو التكفير، ويحتمل أن يكون التحلل هو الحنث. والله لا أزور زيدا باليمين امتنعت عليك، باليمين امتنعت عليك الزيارة، وبزيارته تحللت اليمين، أي خرجت من مقتضى اليمين، خرجت من مقتضى اليمين. ويحتمل أن يكون معناها إتيان ما يقتضي الحنث، فإن التحلل نقيض العقد، ماشي، والعقد التحلل نقيض العقد، والعقد هو ما دلت عليه اليمين، ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها، فأنت تتحلل من هذه اليمين، فيكون التحلل بخلاف إيه؟ بالإتيان بخلاف مقتضاها. والله لا أزور زيدا، فتتحلل هذه اليمين بأن تزور زيدا، كده واضح؟ خرجت من مقتضى الصيغة. فإن قلت فكيف عن هذا قوله إيت الذي هو خير منها، فإنه إيتيانه إياه تحصل مخالفة اليمين والتحلل منها، فلا يفيد قوله عليه السلام حينئذ وتحللت فائدة زائدة على ما في قوله إيت الذي هو خير، أو إلا أتيت الذي هو خير. كده واضح؟ الشيخ رحمه الله ذكر في قوله تحللتها معنى إيه؟ التحلل بمعنى الكفارة، والتحلل بمعنى إتيان ما هو خير. فلو كان التحلل بمعنى إتيان ما هو خير لكان قوله إلا أتيت الذي هو خير وأتيت الذي هو خير، اللي هو خلاف مقتضي اليمين، إلا أتيت الذي هو خير وأتيت الذي هو خير، فيكون قوله تحللتها إذا حملناها على هذا المعنى لا يفيد فائدة زائدة على ما أفادته الجملة قبلها، ويقول الحصر كما قلت لك إلا أتيت الذي هو خير وأتيت الذي هو خير. فأجاب الشيخ عن هذا السؤال، قلت فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللا، فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللا، والإتيان به بلفظ تناسب الجواز والحل صريحا، فإذا صرح بذلك كان أبلغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام. طيب لو اكتفى بالجملة الأولى إلا أتيت الذي هو خير، وإذا أتيت الذي هو خير فيلزم من ذلك أن تكون قد خرجت عن مقتضى يمين، وهل بإتيانك الذي هو خير تكون قد تحللت عن يمينك؟ نعم، هذا يدل عليه الكلام بطريق الاستلزام، يعني إلا أتيت الذي هو خير فيلزم من ذلك أنك تكون قد تحللت من اليمين وخرجت من مقتضى اليمين، فيبقى الخروج من مقتضى اليمين مدلول عليه بالاستلزام إذا نظرنا إلى الجملة الأولى. طب إذا قلنا وتحللتها أي خرجت من اليمين، خرجت منه يعني أتيت الذي هو خير تحللتها، نحن نفسرها بماذا؟ أتيت الذي هو خير وخرجت عن مقتضى اليمين، يبقى هذا إذا كان المعنى إتيان الذي هو، إذا كان معنى التحلل هو إتيان الذي هو خير، فإتيان الذي هو خير يفيد صراحة عندما عبرنا عنه بلفظ تحللتها، اتيان الذي هو خير عندما عبرنا عنه بلفظ تحللتها دلنا على أن من أتى الذي هو خير وهو خلاف مقتضى يمينه فقد خرج وحل من مقتضى هذا اليمين، وعبر عن ذلك بلفظ صريح يدل على المعنى صراحة فيكون فيه فائدة زائدة. طيب الكلام ده فيه صعوبة ولا أقرره مرة أخرى؟ وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم المذكور باليمين بالله تعالى عليه، وقال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلته، وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنس على الوفاء عند هذه الحالة. والمقصود عند هذه الحالة عندما ترى أن مصلحة نقض اليمين أفضل من مصلحة الوفاء باليمين. وهذا الخير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر يرجع إلى مصالح الحنس المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه. أظن عندك بالمفعول صح؟ هي المفعول هي المفعول. طب ما هو المعنى؟ أمر يرجع. أنا مثلت لك والله لا أزور زيدا، والله لا أزور زيدا. طب إذا وجدت الخير في زيارة زيد وهذا الخير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول، ما هو المفعول هنا حينئذ؟ والله لا أزور زيدا ورأيت الخير في زيارته فزرته، فالمفعول هو زيارة زيد. يبقى ووجدت أن المصالح المتعلقة بزيارة زيد أعظم من مصلحة الوفاء باليمين. أمر يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول التي هي زيارة زيد المحلوف على تركه. أنا قلت والله لا أزور، كده فهمت العبارة؟ وهذا الحديث له سبب مذكور في غير هذا الموضع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملهم ثم حملهم. يعني ثلاثة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، بمعنى أنه يعطيهم جمالا يركبون عليها ويسفرون عليها. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحملكم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة جمال فدفعها إلى الثلاثة وحملهم عليه، فلما ساروا قالوا يعني إيه، قد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا، فيعني خافوا على أنفسهم يعني، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملتكم إنما حملكم الله. وثم قال إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وحللته. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. قال رضي الله عنه لو نصنف آثرا يعني حاكيا عن غيره أنه حلف به. يعني هذا مزيد اختيار من عمر رضي الله عنه. أنا إذا قلت لك زيد قال وأبي لأفعلن، هل أنا أكون قد حلفت بغير الله؟ أنا حكيت قول زيد أنه قال وأبي لأفعلن، فالحاكي للحلف ليس في حالف، لكن لمزيد احتياط عمر لا يذكر كلمة وأبي لأفعلن لا يقولها بنفسه ولا حاكيا عن غيره أنه قالها. ماشي. الحديث دليل على المنع من الحلف بغير الله تعالى. واليمين المنعقد عند الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية، وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. اليمين المنعقدة لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله، اسم الذات وهو والله، وبالصفات العلية كعظمة الله وجلال الله وعزة الله ماشي ورحمة الله. وأما اليمين بغير ذلك، بغير اسم الذات والصفات العلية، كأن تحلف بأبيك ونحو ذلك، فهو ممنوع. واختلفوا في هذا المنع، هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ والخلاف موجود عند المالكية فالأقسام ثلاثة. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. هل هذه الأدلة تدل على حرمة الحلف بغير الله ولا على كراهة الحلف بغير الله؟ قولان لأهل العلم. قال الشيخ رحمه الله في الأقسام ثلاثة: الأول ما يباح اليمين به، وهو ما ذكرنا من أسماء الذات والصفات. والثاني ما يحرم اليمين به بالاتفاق، كالأنصاب والأزلام واللات والعزى. كان يقول واللات والعزى مثلا. فإن قصد تعظيمها فهو كفر، كذا قال بعض المالكية معلقا للقول فيه، حيث يقول فإن قصد تعظيمها فكفر وإلا فحرام. طب الذي يعنينا من هذا القسم أن من حلف بالأنصاب والأزلام واللات والعزى فهذا القسم محرم قولا واحدا، وهل يؤدي إلى الكفر أو لا يؤدي إلى الكفر؟ من العلماء من قال إن قصد التعظيم بها كفر. وقد ورد عن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا حديث قوم بجاهلية، فقلت واللات والعزى، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له كالتكفير للذنب الذي فعله، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ أنه كفر بذلك، لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر بذلك. على كل، بعض المالكية يقول إن قصد بذلك التعظيم كفر، وإن جرت على لسانه من غير قصد فليقل لا إله إلا الله، أو قالها ولم يقصد التعظيم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تكون هذه الكلمة تكفيرا للحلف الذي حلفه، تكفيرا بمعنى أنه يعني هذا ذنب يكفر بقولك لا إله إلا الله. والقسم بالشيء تعظيم له، كأن هذا الشيخ لا يقتضي هذا التقسيم. تقول إن حلف بالله والعزة فقصد تعظيمها كفر، وإن لم يقصد تعظيمها فالقسم بذلك حرام. فالشيخ يقول لك هذا التقسيم غير جيد، لأنه إذا حلف بها فقد عظمها، إذا حلف بها فقد عظمها. وسيأتي حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك أو ما يشبهه ماشي. ويمكن إجراؤه على ظاهره لدلالة اليمين بالشيء على التعظيم له ماشي. الثالث ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة، وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه كفر، كان تقول والكعبة، تعظيم الكعبة ليس بكفر بل هو مطلوب، يعني تعظيم الكعبة والكعبة وأبي ماشي وأبي لأفعلن. وفي قول عمر رضي الله عنه: ذاكرا ولا آثرا، مبالغة في الاحتياط، وألا يجري على اللسان ما صورته صورة المنع شرعا. صورة في الممنوع شرعا. وهذا شرحناه. هو لا يحلف ولا يقول قال زيد والله لا وأبي لا أفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لا أطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان دركا إدراكا وتحصيلا، وكان دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. فيه دليل على أن اتباع اليمين بالله بالمشيئة، أن اتباع اليمين بالله بالمشيئة يرفع حكم اليمين لقوله عليه السلام لم يحنث، وفيه نظر. طيب كيف نفهم هذا؟ هو حلف لا يطوفن. لا يطوفن ليلة على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قال له الملك وكل الله عز وجل به ملكا قال له قل إن شاء الله فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. هذا هو قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا. لعله هذا الحديث يفسر هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لو قال إن شاء الله لم يحدث. الشيخ يقول فيه دليل على أن إتباع اليمين بالله بالمشيئة يرفع حكم اليمين. يعني قال والله لا أطوفن والله لا أطوفن على 70 امرأة فتلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيلي إن شاء الله. فلم يتحقق ما حلف عليه لم يحنث. طيب هو حنث لأن الذي حلف عليه لم يتحقق ولم يقل إن شاء الله. فيبقى ظاهر هذا اللفظ يدل على أنه إن أتبع اليمين بالمشيئة فإن المشيئة ترفع حكم اليمين ولا يترتب عليها الحنث. كده واضح؟ اللي عايزين بقى نتأمل فيه قال وفيه نظر. فعليكم بشيء كلا يقول على يختلف باختلاف النية. أولا قال له الملك النظر. النظر في ماذا؟ قال الملك له قل إن شاء الله لا ليمنعه من الحنث بل ليحصل له مقصود. في واضح؟ يعني والله لا أطوفن على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له قل إن شاء الله لكي يتحقق مطلوب. كده واضح؟ يبقى قد يكون قول الملك له لا لرفع الحنث عنه بل لتحقيق ما أراده من 70 غلاما كل واحد منهم يقاتل في سبيل الله. فهمت هذا النظر؟ طيب لم يحنث علامة تدل حينئذ فأطفنا اليوم على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له قل إن شاء الله، فإنك إن قلت إن شاء الله تحقق مقصودك، وإذا وتحقق مطلوبك، وإذا تحقق ذلك لم تحنث. يبقى ليس في الحديث دلالة على أنه إن قال إن شاء الله فإن إن شاء الله ترفع حكم اليمين ولا يحنث. كده واضح يا محمد؟ يبقى إن قلت إن شاء الله تحقق مطلوبك وتحقق الشيء الذي حلفت عليه، وحينئذ لا تحنث. حينئذ يخرج الحديث عن أن يكون دليلا على ما قيل من أن المشيئة إذا أتبع باليمين رفعت حكم اليمين ولا يترتب عليه حنث. قال الشيخ رحمه الله وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه. فهمت النظر للشيخ صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه، اللي هو إتباع المشيئة، إتباع اليمين بالمشيئة، إتباع اليمين بالمشيئة، أن ترد المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه، فقوله لأدخلن الدار إن شاء الله. أنت ما هو الشيء الذي علق على المشيئة؟ دخول دارك، دخول الدار ولا القسم؟ في القسم الأول، لو جعلنا المشيئة تتعلق بدخول الدار، يبقى والله والله إن شاء الله دخول الدار دخلته، إن شاء الله دخول الدار دخلته، هذا هو المعنى. لأدخلن الدار إن شاء الله بمعنى إن شاء الله دخول الدار دخلته. يبقى تعليق المشيئة تعلق بالدخول. حينئذ إن دخلت هذا التعليق يرفع الإيه؟ يرفع اليمين ولا يترتب عليه الحنث. إن أن ترد المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه، كقوله لأدخلن الدار إن شاء الله، بمعنى إن شاء الله دخول الدار دخلته. وأراد رد المشيئة إلى الدخول، أي إن شاء الله دخولها، فهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة. ماشي؟ الاستثناء بالمشيئة، هم يطلقون على الشرط استثناء. يعني يتنصعون أحيانا في لفظ الاستثناء فيوقعونه على الشرط. فهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة ولا يحنث إن لم يفعل. طب القسم الثاني، أن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين فلا ينفعه الرجوع لوقوع اليمين وتبين مشيئة الله. أن تكون المشيئة راجعة إلى القسم والحلف. يبقى والله لأدخلن الدار إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن أحلف حلفته. وأنت قد حلفته، فظهر بذلك أن الله عز وجل شاء لك أن تحلف، فيترتب على حلفك تحقق اليمين ووقوع الحنث، ووقوع الكفارة أو لزوم الكفارة بالحنث. أن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين، كأنك تقول إن شاء الله أن أحلف حلف، طب وأنت قد حلفت، فظهر بذلك أن الله عز وجل قد شاء لك أن تحلف. وإذا حلفت ثبت اليمين وترتب عليه الوفاء أو الكفارة الحنث، وجوب الوفاء أو الكفارة الحنث. المعنى الثاني ده مفهوم؟ طب والثالث، أن يذكر على سبيل الأدب في تفويض الله إلى مشيئة الله امتثالا لقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. تفهم هذا؟ يعني أنت لا تقصد التعليق، لا تقصد التعليق على المشيئة، وإنما تقصد التبرك بذكر اسم الله عز وجل والتأدب مع الله، كما قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. قال الشيخ ولا على قصد معنى التعليق، وهذا لا يرفع حكمه اليمين. يبقى عندنا الأخير ثلاثة. كيف نخلق بين الأولى والثانية؟ أنت صاحب الدنيا. هل أنت علقت على المشيئة وقوع الحلف، ولا علقت على المشيئة وقوع المحلوف عليه؟ يعني السؤال يتوجه إليك أنت، أنت بقولك إن شاء الله قصدت أن تعلق على المشيئة وقوع المحلوف عليه، فحينئذ يرتفع حكم اليمين، ولا قصدت أنك إن شاء الله لك أن تحلف حلفت؟ فإن قصدت تعليق الحلف على المشيئة فقد وقع الحلف، وظهر أن الله شاء لك أن تحلف. ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاء بالمشيئة، والفقهاء مختلفون فيه. يعني لو قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، هذه مسألة الحديث لا يتعلق بها. الحديث تعلق بإيه؟ بمسألة تعليق اليمين على المشيئة، تعليق اليمين على المشيئة، ولم يتطرق لمسألة تعليق الطلاق على المشيئة. ومالك رحمه الله يفرق بين الطلاق واليمين بالله، ويوقع الطلاق وإن علق بالمشيئة بخلاف اليمين بالله، لأن للطلاق حكما قد شاءه الله، وهو مشكل جدا ترك التعرض لتقريره لعدم تعلقه بالحديث. مذهب الشافعية لو قال الزوجات أنت طالق إن شاء الله، ما مذهب الشافعية؟ إن أراد التطرق فانطلق، وإن أراد التعليق لا يقع. طب إذا حكمها حكم، يعني مسألة الطلاق عند الشافعية كمسألة اليمين، إن خلاها تبركا وقع، وإن خلاها تعليقا لم يقع. لكن الإمام مالك يخالف في المسألة، فيقول إن علق اليمين على المشيئة لم تقع اليمين، وإن علق الطلاق على المشيئة وقع الطلاق. وقال لأن للطلاق حكم قد شاءه الله. أنت طالق إن شاء الله، كأن المعنى بقولك أنت طالق طلقت، وظهر لنا أن الله عز وجل قد شاء الطلاق، لأن للطلاق حكما قد شاءه الله، وهو مشكل جدا تركنا التعرض لتقريره لعدم تعلقه بالحديث. وقد يؤخذ من الحديث أن الكناية مع النية كالصريح في حكم اليمين، من حيث إن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عن سليمان عليه السلام وهو قوله لا أطوفن ليس فيه التصريح بسم الله تعالى، لكنه مقدر لأجل اللام الذي دخلت على قوله لا أطوفن. فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلزم مثل ذلك، فالحديث حجة لمن قاله، وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله وتقدير التلفظ بسم الله تعالى صريحا في المحكي، وإن كان ساقطا في الحكاية وهذا ليس بمقتنع في الحكاية، فإن من قال والله لا أطوفن فقد قال لا أطوفن، فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد. لا أطوفن اليوم، بالنسبة للعربية أنت تقول اللام هذه لام القسم، وهي تنبئ عن قسم محذوف، هذه اللام لام القسم وهي تنبئ عن قسم محذوف، وتقدير الكلام والله لا أطوفن. طيب هنا الشيخ المحشي استشكل على الشيخ ابن دقيق العيد قوله وقد يؤخذ من الحديث أن الكناية في اليمين مع النية الصريح، ويقول أين الكناية؟ إذا كان قوله لا أطوفن اللام لام القسم، وهذه اللام تنبئ عن إيه؟ عن قسم محذوف، وتقدير الكلام والمقدر كالثابت، والمقدر كالثابت، فحصل الجملة والله لا أطوفن، وهذا من الصريح لا من كناية. والشيخ يقول وقد يؤخذ من الحديث أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين. طب من أين أنا حاولت أن يعني نستخرج معنى لا أطوفن، لا أطوفن قد تجري في كلامك أنت وأنت لا تقصد بها القسم وإنما تقصد بها تأكيد الكلام. لا أطوفن اليوم على 70 امرأة أنت تؤكد وليس في نيتك الإيه القسم. طيب في قاعدة هنا مذكورة في القواعد الفقهية أن اليمين تحمل على ما يقتضيه العرف ولا تحمل على دقائق اللغة. اليمين تحمل على ما يقتضيه العرف لا تحمل على ما تقتضيه قواعد الإيه اللغة. يعني لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وقال إذا دخلت الدار فأنت طالق، هل الرجل العام يفرق بينه وإذا؟ لكن أهل اللغة يفرقون. يبقى اليمين تبنى على العرف، على العرف الذي يعرفه الذي يستعمله الخاصة والعامة، ولا تحمل اليمين على دقائق الإيه اللغة. طب يا أنا أسألك الآن، لو قلت الآن لأذهبن إلى الشيخ قد تكون زهيلا أصلا عن معنى اليمين وقل لك هذه اللامهيات، كل هي لام التوكيد، أنا أكدت كلامي، أكدت كلامي باللام لا بالإيه لا بالقسم. يبقى لما كان قوله لا أطوفن محتمل في العرف لمعنى التأكيد دون القسم ومحتمل لمعنى القسم كان كناية في الإيه، كان كناية في القسم. فإذا وقعت معه النية، إذا قلت لا أطوفن ونويت القسم صار إيه صار قسم كده، واضح؟ يبقى اليمين تجري على العرف لا على دقائق اللغة، وقوله لا أطوفن في العرف يحتمل التأكيد من غير قسم ويحتمل القسم. فإذا قلت لا أطوفن ونويت القسم انعقد القسم كده، واضح؟ المحشي يقول ولكن قول الشارح المحقق إنه يؤخذ أن الكناية في اليمين معنية كالصريح لا يتبين وجه مأخذه من الحديث إذ لا كناية فيه أو إذ لا كناية هنا، تمام كده؟ فلعل المعنى معنى الكناية الذي أراده الشيخ هو ما ذكرته لكم يعني. وقد يؤخذ من الحديث أن الكناية في اليمين معنية كالصريح في حكم اليمين، إذ قوله لا أطوفن محتمل للتوكيل من غير قسم ومحتمل للقسم، فإذا وجدت معه النية كان كالصريح تنعقد به، إذا وجدت معه نية القسم صار كالإيه كالصريح فتنعقد به اليمين. من حيث إن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عن سليمان عليه السلام وهو قوله لا أطوفن ليس فيه التصريح باسم الله تبارك وتعالى، لكنه مقدر لأجل اللام الذي دخلت على قوله لا أطوفن. فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلسم بمثل ذلك فالحديث حجة لمن قاله. ما معنى هذا الكلام؟ لو قال لأذهبن للشيخ فلم يذهب فألزمته أنت الكفارة بناء على أن اليمين تنعقد بمثل هذا اللفظ وإن لم يصرح فيه بالقسم، لك أن تستدل على الذي ذكرته بالحديث. فهو قال لا أطوفن واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قسما. وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله. طب وإن لم يكن، وإن لم يكن ماذا؟ إذا كنت أنت من الفقهاء تقول إذا قال لا أطوفن فلم يفعل، لأذهبن فلم يفعل، أن ذلك ليس اليمين ولا تنعقد بذلك اليمين لأنه لم يذكر اسم الله صراحة. إذا قلت أن اليمين لا تنعقد بمثل ذلك فتحتاج إلى التأويل، تحتاج إلى التأويل، لأن في الحديث قال لا أطوفن ولم يذكر اسم الله وعدها النبي يمينا، فما هو جوابك عن ذلك؟ جوابه بأن نؤول ونقول تقدير لفظ فيحتاج إلى تأويله وتقصير التلفظ بسم الله تعالى صريحا في المحكي وإن كان ساقطا في الحكاية. كيف هذا؟ تدعي أنت أن سليمان عليه السلام قال والله لا أطوفن، فعندي محكي وحكاية. المحكي هو قول سليمان والحكاية وقعت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك التصريح بلفظ بسم الله كان في المحكي وهو قول سليمان، وسليمان عندما تكلم قال والله لا أطوفن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه بقوله لا أطوفن، فلفظ الجلالة مذكور في المحكي فترتب عليه الحلف وليس مذكورا في الايه في الحكاية. وهذا لا وهذا ليس بممتنع في الحكاية، فإن من قال والله لا أطوفن فقد قال لا أطوفن، فإن اللفظ بالمركب لافظ بالإيه بالمفرد، وهذا واضح. ماشي، يبقى ليس بممتنع في أن تحكي الشيء فتسقط منه شيئا، يعني هو قال والله لا أطوفن فأنت قلت قال لا أطوفن، وأنت عندما قلت قال لا أطوفن أنت لم تكذب عليه لأنه قال لأنه قال لا أطوفن. ماشي، المركب هو والله لا أطوفن، والمفرد في كلام الشيخ المقصود به لا أطوفن بدون لفظ الجلال. ماشي، ونتوقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.